عندنا عادة في قريتنا هناك، إذا مات الميت يضع جريدتي نخل بجانب القبر، ويقولون إن النخيل تستغفر للميت، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، وفاعلوه يستندون إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريد فشقها نصفين قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الحديث أنه دعا الله سبحانه أن يخف عنهما. ونحن لا ندري هل صاحب القبر يعذب أو لا يعذب، ثم إذا فرضنا أننا نعلم أنه يعذب، وهذا مستحيل، فإن لا ندري هل يخفف عنه بجريدتنا، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فليس لسائر الناس، فلا يجوز لأحد أن يضع جريدته على القبر بهذه الدعوة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.